القاهرة. همزة عداد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مسعد ربيع عبد الغني العبد المقيم في كفر الحيمر الدلنجات البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، بيقول فيها: اتولدت وعشت في أسرة فقيرة يا حضرات، كان كل همها إنها تقدر توفر أساسيات الحياة. اتوفى والدي وأنا لسه بتعلم المشي، وفي الظروف الصعبة دي كان صعب جدا ان اتعلم، لكن ربنا وفق والدتي انها تقف جنبي، ووفقني ربنا اني اجتهد واذاكر واستمر في التعليم. وفي الاجازات كنت بشتغل اي شغل اقدر اوفر منه اي قرش يساعدني في تعليمي، لغاية ما الحمد لله حصلت على ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة دفعة 2000، وبعدها حصلت على دبلوم تربوي من جامعة طنطا. وزي ما الكل عارف ان مفيش تعيينات بتحصل، بس برضو زي ما حضراتكم عارفين مدرس اللغة العربية خريج دار العلوم ما عندوش مكان تاني يشتغل فيه غير مهنة التدريس، ولما ده مش متاح اشتغلت اي شغل علشان اقدر اعيش. اشتغلت في كل ما يخطر على بالكم يا حضرات، المهم يكون شغل شريف. اتجوزت وكونت أسرة وربنا كرمني بأربع أولاد، مصاريفهم بتزيد كل يوم عن اللي قبله، وفي نفس الوقت الصحة بتقل يا حضرات كل يوم عن اللي قبله، لغاية ما تعرضت الحادث وصيبت بسببه رجلي اليمين، ومعنتش بقدر أشتغل زي الأول، خصوصا إن الشغل في القطاع الخاص ما بيرحمش، وانا ما قداميش عشان اقدر اعيش غير وظيفة مناسبة لمؤهلي الدراسي اللي هو ليسانس دار العلوم. اتقدمت لاكتر من مسابقة، وقدمت ورقي في مديرية التربية والتعليم في البحيرة، واشر السيد وكيل الوزارة وحولني على الادارة التعليمية في الدلنجات لاتخاذ اللازم، وهناك اخدوا مني الجواب وقالوا لي: مسعد، روح انت يا مسعد واطمن، انت كده عملت اللي عليك يا مواطن، سيبنا احنا بقى نعمل اللي علينا. اللي هو ايه حضرتك؟ هنبحث ونفحص وندور على فرصة عمل مناسبة ليك يا مواطن، وان شاء الله اول ما تتوفر الفرصة هنتصل بيك على طول. قولي بقى يا مسعد، انت ليك في الشاي ابو نعنع مالكش؟ صح. وروحت وانتظرت، وبقيت اروح اسالهم كل شهر على مصيري، يقولوا لي لسه، وتفوت الشهور والسنين وبرضه بيقولوا لي لسه، رغم انهم شغلوا 4 بعد ما تقدمت لهم بطلبي، ومش عارف انا لأ ليه. حتى لما نزلت مسابقه 30,000 معلم نزل اسمي في الاحتياطي، اعمل ايه واروح لمين؟ انا بقى عندي 43 سنه وعندي 4 أولاد ومراتي وإصابة في رجلي، ومحتاجين نعيش يا عالم. همسة عداد. رضا سليمان،